لا لا لنا مليون لا لا لا لنا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لنا مليون لا لا لا لنا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا بكتابنا ورجالنا وإلهنا مبتلى وعقيدة شمائف كل البلاد نقول لا بكتابنا ورجالنا وإلهنا مبتلى وعقيدة شمائف كل البلاد نقول لا بكتابنا ورجالنا وإلهنا مبتلى وعقيدة شمائف كل البلاد نقول لا لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا كتابنا ورجالنا وإلهنا وعقيدة شماء في كل البلاد نقول لا بكتابنا ورجالنا وإلهنا ومبتلى وعقيدة شماء في كل البلاد نقول لا لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا فنحن جند مسلم سنحيا دوما في العلا سنحيا دوما في العلا لن نتجر لن نندثر لن نحتذي بغير لا لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا لا لا لا مليون لا هيا اهتفوا يا جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا النار تكوي جباهنا تلك التي تهوى الصلاة ويحيطنا لهاب ونار من أجلكم نقول لا النار تكوي جباهنا تلك التي تهوى الصلاة وي